حاشاك تحرمنا وقد عدنا لنهجك تائبينا أو أن تضن بما بعفوك عن عباد الظالمين. حياك تحرمنا وقد عدنا لنهجك تائبينا أو أن تضن بما بعفوك عن عباد الظالمين. حشاك يا الله حشاك يا الله حشاك يا الله. عدت من بعد الضياع إليك حبا وسواك ما رضيت سواك يا الله ربا رحمك. عدت من بعد الضياع إليك حبا وسواك ما رضيت سواك يا الله ربا رحمك. عدت من بعد الضياع إليك حبا وسواك ما رضيت سواك يا الله ربا رحمك. عدت من بعد الضياع إليك حبا وسواك ما رضيت سواك يا الله ربا. إلي بسطت قلبا أو قلت يا عبدي إلي تراه نبا. فلئن بسطت يدا إلي بسطت قلبا أو قلت يا عبدي إلي تراه نبا. تراه نبا يا غوث يا الله.